الذين آمنوا يقيموا الصلاة عبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة خلق السماوات والأرض الله الذي خلق السماوات والأرض الله الذي السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الأنهار واستغفر لكم الملك لتجري في البحر بأمره واستغفر لكم الأنهار واستغفر لكم الشمس والقمر وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل وإن تعدوا